قصة تترى جاءت بها البشرى موعظة كبرى أو عبرة للناس قصة وسينا تمحو مآسينا تزرع حيا فينا بالعزم والباس يا ربي عليم علمني كريم أكرمني هداك ألهمني أسعدني يا رب قصة آية سوم غاية رب البرايا اشرح بها قلبي يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أما بعد كان المشركون عندهم مشكلة مع النبي عليه الصلاة والسلام في أسماء الله الحسنى كانوا يستغربون الأسماء التي يذكرها النبي عن أسماء عن الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى مثال في صلح الحديبية لما أرادوا أن يوقعوا عهدا بين كفار قريش وبين محمد وأصحابه فكتب النبي صلى الله عليه وسلم أمر الكاتب أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم وكان على المشركين سهيل بن عمرو قال يا محمد ما هذا؟ قال الله بسم الله الرحمن الرحيم قال لا نعرف الرحمن إلا رحمن واحد رحمن اليمامة يقصد مسيلمة الكذاب كان يسمى رحمن فيقول ما نعرف رحمن إلا هذا الرحمن الخالق ما نعرفه اكتب باسمك اللهم فأمر النبي وأصحابه أن يمحوها وتضايق أصحاب النبي شلون يستجيب النبي عليه الصلاة والسلام لهم بهذا لكن النبي أراد الغاية ولم يبالي بهذا فإن لله عز وجل الأسماء الحسنى شاء أم أبوا حتى أنه يوم من الأيام لما قال لهم اسجدوا للرحمن قال وما الرحمن ويوم من الأيام سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول حول الكعبة يا الله يا رحمن قالوا يدعو إلهين الله والرحمن هذا إله وهذا إله آخر قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن الله يقول أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ونزلت هذه الآية كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن ما يعترفون بهذا الاسم ويكفرون به ويسألون ما هو الرحمن فيرد الله عز وجل عليهم قل هو ربي هذا هو الرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب هذا الاسم اسم الرحمن من الأسماء التي تكرر اعتراض المشركين عليه مع أن اسم رحمن شوف الحماقة اللي فيهم اسم الله الرحمن على الأقل استبشروا بهذا الاسم على الأقل تفاءلوا فيه الرحمن من رحمة لكن كانوا يعترضون كانوا يقولون وما الرحمن الله يقول قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ولما كتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ما نعترف بالرحمن امسح الرحمن فكتب النبي أمر الكاتب أن يكتب باسمك اللهم ورد الله عليهم وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب جاءوا يوم من الأيام فقالوا يا محمد أنت مرسل من ربك قال نعم قالوا إذن نطلب منك طلبا قال ما رأيك أن تأمر ربك أن يبعد عنا هذه الجبال التي حاصرتنا مكة كانت محاطة بالجبال وأهل مكة كانوا يريدون ساعة من الأرض ما نريد جبال حولنا ما رأيك أن تكلم ربك بدل هذا القرآن الذي ينزل أن تجعله تأمره أن يبعد عنا هذه الجبال أو يقطع لنا الأرض كما قطعها لسليمان سليمان قطعت له الأرض قطع لنا الأرض احرث لنا الأرض وزع لنا الأرض خلنا نستمتع بهذه الحياة إذا كنت صادقا جئت من ربك. أو عندنا طلب ثالث، لنا جد من أجدادنا حكيم اسمه فلان، سموا له رجلا من حكماء قريش ممن مات في الجاهلية، ما رأيك أن تحييه لنا؟ نبي تحيي لنا هذا الإنسان ونسأله بعد هذا عن دينك، أدينك صحيح أم دينك غير صحيح؟ فأنزل الله عز وجل: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. الله لو شاء مو بس أهل مكة، كل من في الأرض يؤمنون، لكن كل واحد خيره الله عز وجل هو يختار هذا الطريق أو هذا الطريق. ولو نزل عليهم القرآن بهذا، لو القرآن فيه آيات تسير الجبال وتقطع الأرض وتحيي الموتى، ولو كان في هذا كله لما آمنوا أصلا. لكن القرآن أعظم من هذا كله، إنه كتاب الله المعجز. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم، يعني ما يشوفون البلاء اللي ينزل عليهم كل فترة، ما يشوفون الأمم اللي حولهم شنو قاعد تنزل عليهم من قارعة وعذاب، وما يشوفون كل هذا وقاعدين يطلبون معجزات، منها تحريك الجبال، منها تقطيع الأرض، منها إحياء الأموات، كله كلام فاضي. لكن في النهاية لن يؤمنوا بهذا كله حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. اليهود في المدينة كانوا يبحثون عن أي شيء يعجز النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بس مجرد جدل، كانوا يجادلون لا يبالون بأي شيء آخر. فيوم من الأيام جاءوا يسألون ويثيرون هذه الشبهة بين المشركين وبين المنافقين، يقولون لو كان هذا رسول حقا من عند الله فما لمن شغل بالزواج عن تبليغ رسالته، حين بدل ما يبلغ الرسالة والدين ويروح في الأمم يدعوهم، شوفوا القسيسين والرهبان شلون اعتزلوا الزواج. لو كان حقا من عند الله مرسل لمن شغل بالزواج والأهل والإنجاب والأولاد والأسرة عن تبليغ دين الله عز وجل. فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لهم: أليس من أنبيائكم داود؟ هم يفتخرون بداود وسليمان أعظم أنبياء وملوك بني إسرائيل. فقال لهم: أليس من أنبيائكم سليمان وداود؟ قالوا: بلى، من أعظم أنبيائنا. ألم يكونوا متزوجين؟ قالوا: بلى، بل سليمان تزوج أكثر من امرأة. وكل أنبيائكم ألم يكونوا متزوجين؟ قالوا: بلى. فبهتوا، وأنزل الله عز وجل ردا عليهم: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام ينهى عن التبتل. أراد عثمان أن يتبتل، يعني ما يتزوج، يعتكف ويعتزل الدنيا علشان العبادة، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء ثلاثة رهط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واحد منهم قال: وأما أنا فلا أقرب النساء، ما أتزوج. فقال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. بل أمر أصحابه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وقال لأصحابه: تناكحوا تناسلوا، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. سنة الأنبياء. شفت الشبهة اللي جابوها اليهود، شلون ركيكة، شلون ضعيفة؟ مع هذا أنزل الله عز وجل فيها آية ليست فقط للرد عليهم، ولكن ليجعلها سنة في هذه الأمة: الزواج ومنع التبتل. يا ربي عليم علمني، كريم أكرمني، هداك ألهمني أسعدني يا رب. كم قصة تترى جاءت بها البشرى، موعظة كبرى أو عبرة للناس، قصة وسينا تمحو مآسينا، تزرع حيا فينا بالعزم والباس. يا ربي عليم علمني، كريم أكرمني، هداك ألهمني أسعدني يا رب. قصة آية سوم غاية، رب البرايا اشرح بها قلبي يا رب.